القاهرة تقدم حاضر جايهم. سلام عليكم. انت جيت يا رمضان؟ الحاره في رمضان بتبقى حاجه تاني، فروع نور وزينه والناس مهيصه، حاجه تفرق الصراحه. يا حاج جميل. ايوه كده، هو ده رمضان ولا بلاش؟ رمضان في بيتنا. رمضان مع مها منير والمخرج أدهم عزان. أيوة حاضر. مساء الخير يا طنط. أهلا يا حبيبتي، ممكن نعلق الزينة دي من البلكونة عند حضرتك؟ آه طبعا اتفضلي. الزينة دي عاملاها بإيديكي؟ لا طبعا، هو في حد بيعمل الزينة بإيديه؟ أيوة انتي عارفة، وأنا قدك كنت برضو بزين شارعنا زيك، بس احنا كنا بنعمل الزينة بإيدينا. ياه كانت أحلى أيام. كنت أنا وسعاد وإيمان ومحمد وعلاء ولاد الجيران، كنا بنحوش من مصروفنا ونتجمع كلنا ومن المكتبة اللي جنبنا نشتري الورق والخيط ونقص ونلزق مع بعضنا. الورق طبعا كان ألوان، أحمر وأخضر وأزرق وأصفر كمان، ورق جلاد وورق سلوفان، والخيط كان أبيض طويل. ونجيب عصيان ونقص الورق مثلثات ودوائر ومربعات وكل الأشكال، ونلضم الخيط في الورق الألوان ونعمل شريط طويل من الزين علشان يعدي الشارع من البلكونة للبلكونة. وبعد ما نخلص شرايط الزينة نبدأ نعمل أحلى فانوس، بس ده بقى كان له طقوس. نجيب الورق السلوفان ونقصه ونلزقه في العصيان ونعمل منه 4 وشوش. ما هي دي جوانب الفانوس. وممكن لو عاوزين ننور نركب لمبة وسلك طويل، والزينة وأحلى فانوس بقوا جاهزين، بس فاضلين على التعليق. نجري أوام مع كل أصحابنا نلف على شارعنا عمارة عمارة وشقة شقة، ونشبك خيطنا ونعلق زينتنا هنا من بلكونة وهنا من شباك، لحد كل الشارع ما يتغطى بالزينة اللي متعلقة من كل شقة. والفانوس كمان علقناه في وسط الزينة اللي في الشارع، شبكناه ومنور شارعنا أحلى فانوس عاملينه بإيدينا، وبقى شارعنا أحلى شارع في منطقتنا. أصحابنا. يلا يا ولاد، يلا يا بنات، هاتوا فوانيسكو، يلا نغني، يلا نقول حلو يا حلو. حلو يا حلو رمضان كريم، يا حلو حلو يا حلو رمضان كريم، يا حلو حلو يا حلو رمضان كريم، يا حلو حلو يا حلو رمضان كريم، يا حلو حل الكيف ودينا بقشيش لنروح منجيش، يا خلاص خلصنا وعلقنا زينتنا. رمضان كريم عليكم، بس المرة الجاية انتوا اللي لازم تعملوها بإيديكم. كنتم مع رمضان في بيتنا مع مها منير والمخرج أدهم عزام.